بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: كتاب الصداق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: كتاب الصداق. الصداق في لغة العرب المهر الذي يدفع للمرأة في النكاح، ومعناه في الاصطلاح لا يبعد عن معناه في اللغة، ولذلك عرفه بعض العلماء بقولهم: ما وجب بنكاح أو وطئ. وقولهم ما وجب أي ثبت ولزم على الوجهين في الوجوب، وقولهم بنكاح الباء سببية أي بسبب النكاح. ووجه هذه السببية أن الله تعالى جعل المهر والصداق عوضا عن الاستمتاع بالمرأة، كما قال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ولما كان المقصود من النكاح هو حل الاستمتاع كان المهر في مقابل ذلك، ومن هنا قالوا ما وجب بنكاح. وقولهم أو وطئ يشمل الوطئ بنكاح الشبهة ونحو ذلك مما يظن فيه صحة النكاح ويتبين أنه نكاح فاسد. وكتاب الصداق يتعلق بالنكاح، وهو أحد الكتب التي تتبين بها مادة النكاح، والأصل في مشروعيته دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فدلت هذه الآية الكريمة على مشروعية الصداق في النكاح، وأمر الله به فهو فريضة واجبة. ولذلك قال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وهذا أصل على القول بأنه في نكاح المتعة أو غيره، لكنه أصل. إذا كان في نكاح المتعة فمن باب أولى أن يكون في النكاح الشرعي. وكذلك أيضا دلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية النكاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الصداق والمهر لنسائه لما نكحهن، وكذلك أيضا أخذ المهر في نكاح بناته رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين، وكذلك أيضا أمر به عليه الصلاة والسلام، وثبتت السنة به في قضائه. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيح في قصة المرأة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام الرجل وطلب نكاحها، قال عليه الصلاة والسلام: أمعك شيء تصدقها إياه؟ قال: ليس معي إلا إزاري. فقوله أمعك شيء تصدقها إياه، فقال: ليس معي إلا إزاري، فدل على مشروعية الصداق. ثم لما لم يجد شيئا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. وهذا يدل على مشروعية الصداق. وكذلك ثبت في حديث السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فدل على مشروعية الصداق في النكاح. وكذلك ثبت في قضائه عليه الصلاة والسلام في حديث معقل بن يسار الأشجعي في قصة بروع بنت واشق، حينما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شفط. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الصداق في النكاح، وإن كانوا قد اختلفوا في حكمه. ومن حيث الأصل لا بد للنكاح من الصداق، ولا خلاف بينهم رحمهم الله في مشروعيته في النكاح. يقول رحمه الله: كتاب الصداق. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالصداق. إذا تزوج الرجل المرأة فإما أن يتفق على صداق معين وإما أن لا يتفق، ثم إذا اتفق على صداق معين إما أن يستمر النكاح حتى يدخل بها فيثبت الصداق بالدخول، أو يطلقها فيكون لها نصف المهر، أو يموت عنها فيكون لها المهر كاملا. وكذلك أيضا إذا لم يسمي صداقا وهو ما يسمى بنكاح التفويض، فعلى صورتي تفويض البضع وتفويض المهر، وسيأتي تفصيله. إذا كان النكاح على التفويض إما أن يدخل بها وحينئذ لا إشكال في ثبوت مهر المثل، وإما أن يطلقها قبل أن يدخل بها ولم يسمنها صداقا فلها المتعة، متعة الطلاق على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في موضعه. نظرا لهذه الأحكام المختلفة بحسب اختلاف دخول الزوج على المرأة وعدم دخوله، وكذلك أيضا استحقاق المهر كاملا واستحقاق نصف المهر، نظرا لهذا الاختلاف كله يجمع العلماء هذه المسائل تحت باب المهر أو تحت باب الصداق أو كتاب الصداق. وكذلك لو فرض لها صداقا إما أن يكون معينا وإما أن يكون موصوفا في الذمة، كل هذه المسائل يحتاج طالب العلم أن يعرفها. ومن هنا قال المصنف رحمه الله كتاب الصداق. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالصداق في النكاح. نعم. قال رحمه الله: وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، وهذا فيه عموم. كل ما جاز أن يكون ثمنا فيجوز أن يكون الصداق بالذهب، وأن يكون الصداق ويجوز أن يكون بالفضة، وأن يكون كذلك يجوز أن يكون بالمثمونات، فالذهب والفضة من الأثمان، يجوز أن يكون بالمثمونات، فيجوز أن يجعل صداقه بالطعام، ويجوز أن يجعل طعام صداقه بالأكسية مثل القماش ونحو ذلك، كأن يقول زوجتك بنتي على 1000 طاقة من القماش من نوع كذا وكذا. كذلك يجوز أن يكون بالعقارات، كأن يقول له لها يقول له زوجتك بنتي بمزرعتك الفلانية أو بأرضك الفلاني، أو يقول هو تزوجتها وأصدقتها مزرعتي في أرض كذا، أو بيتي في المدينة، أو بيتي في جدة، أو عمارتي، أو أرضي في المخطط الفلاني. كل ما جاز فهذا من العموم، ولذلك يجوز بهذه الأشياء التي ذكرناها، وقد عممت نصوص الشريعة في الصداق، ولا يستثنى من هذا العموم إلا ما استثناه الشرع. فلا يجوز أن يكون الصداق بمحرم كالميتة، ولا يجوز أن يكون الصداق بالخنزير ولا بالخمر ولا بالأصنام ولا حيث ذلك من الأمور المحرمة. كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. قال رحمه الله: قليلا كان أو كثيرا. قليلا كان أو كثيرا، الصداق إما أن نضع له حد وإما أن لا نضع له حد. فإن وضعنا له حد فهناك حد لأكثره وهناك حد لأقله، وأكثر الصداق ليس له حد، فمهما أعطاها مهما بلغ الذي أعطاها من الكثرة فجائز، كما قال تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال قنطارا، والقنطار 1000 مثقال من الذهب، هذا شيء ليس باليسير خاصة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو زمان نزول النص. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه لا حد لأكثر الصداق وهو كالإجماع. والطيب والبركة والخير في اليسر والتخفيف في المهر، وهذا محل إجماع، كما جاء في الأثر يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على أم المؤمنين: خير النساء أيسرهن، أبرك النساء أيسرهن مؤونة. والبركة في المهر في اليسر كما جاء مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن في السنن. أما بالنسبة للأقل أقل الصداق فللعلماء فيه وجهان، الحنابلة والشافعية لا حد لأقله، وأنه يجوز بأقل ما يصدق عليه أنه مال، كما قال تعالى وأحل لكم أن تبتغوا بأموالكم، فكل ما يصدق عليه مال قليلا كان أو كثيرا جاز أن يكون صداقا. كذلك خالف في هذه المسألة الحنفية والمالكية، فقدر الحنفية باثنتي عشرة درهما، وقدر المالكية بربع دينار أو ثلاثة دراهم، والحنفية يحتجون بحديث جابر عند الدارقطني وهو ضعيف السند أن لا مهر أقل من عشرة دراهم عشرة دراهم، وهذا الحديث ضعيف بالحجاج بن عرطاه ومبشر بن عبيد، والعمل عند العلماء رحمه الله أئمة الشأن على عدم ثبوته. وأما المالكية فقاسوا على حد السرقة لأن النكاح في وطء واستباحة لعضو، كذلك أيضا في السرقة نستبيح اليد وهذا قياس، ولا شك أن دليل العموم بالنص أقوى، ومن هنا يترجح القول القائل بأنه لا حد لأقل الصداق، وأنه يجوز بالقليل ويجوز بالكثير. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذي قال له زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، قال التمس ولو خاتما من حديد. هذا الحديث استدل به الشافعية والحنابل على أنه لا حد لأقل المهر والصداق، وفي إشكال ومناقشة طويلة، ولذلك لم نذكره في الاستدلال لأن البعض يأخذه خرج مخرج المبالغة التمس ولو خاتما من حديد، و لذلك الاستدلال بالعموم أقوى الذي ذكرناه للقائلين بعدم التحديد. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في أول الأمر التمس، قال له هل معك شيئا تصدقها إياه؟ المرأة وقفت وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم لينكحها، فصوب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، صعد فيها النظر وصوب، فلم تعجب، فسكت عليه الصلاة والسلام وطال وقوف المرأة، وكان صلى الله عليه وسلم من كرم خلقه لا يكسر خواطر الناس، فلم يكفحها ولم يقل لها شيئا أمام الناس، فقال الرجل يا رسول الله إن لم تكن بك لك بها حاجة فزوجنيها، فقال عليه الصلاة والسلام أمعك شيء تصدقها إياه؟ قال معي إزاري، والإزار ما يستر العورة مثل الفوطة، والإزار لأسفل البدن، والرداء لأعلى مثل الإحرام ما يستر الصدر، وعلى هذا الرداء إذا لم يكن مفصلا، كان مفصل قميص أو على حسب الكوت أو على حسب حاله، أما الرداء فهو للأسف ليس معه إلا رداء من فقر الصحابة رضي الله عنهم وقلة دين، فقال ليس معي إلا رداء، قال إن أعطيتها رداءك جلست ولا رداء لك، التمس شيئا، هنا موضع الشاهد، التمس شيئا نكرة، فذهب وبحث ثم رجع وقال يا رسول الله لم أجد شيئا، قال التمس ولو خاتما من حديد. هذا وجه المناقش، واستدل به على أنه لا حد لأقله، والاستدلال صحيح لكن عليه إيرادات ومناقشات، وهو يصلح للاحتجاج، ما في إشكال في هذا أنه دليل وحجة على أنه لا حد لأقل الصداق. نعم. قال رحمه الله: فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز؟ إذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز؟ شرع في مسألة الآن أثبتنا أن الصداق مشروع، وأنه يكون بالقليل والكثير، أنه يكون بما بكل ما يصدق عليه أنه مال ما يتمول، ويدخل في هذا المنافع، يعني لو إجارة أو نحو ذلك كما وقع لموسى عليه السلام مع شعيب. وبعد أن بين هذا شرع في مسألة المهر، المهر عادة تطلبه يحدده ولي المرأة مع المرأة، ولكن الأولياء يختلفون، فهناك ولي له قدرة وسلطة أكثر من غيره، وهناك ولي دون ذلك. ومن هنا شرع المصنف رحمه الله في بيان مراتب الأولياء وحقوقهم في التدخل في المهر، فهذا المهر حق للمرأة، والأصل في المهر في الضابط أن لها مهر المثل، وإذا أعطيت المرأة مهر مثلها لم تظلم ولم تظلم من حيث الأصل، والدليل على ذلك رجوع الشريعة إلى مهر المثل عند التفويض، كما في حديث معقل بن سنان الأشجعي في قصة بروع بن واشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مهر مثل نسائها، فردها إلى مهر المثل. طيب لو أن عقد النكاح قلنا يصدق بالقليل والكثير ونقص عن مهر المثل، من الذي له حق هذا الإنقاص؟ ومن الذي له حق أن يمنع المرأة أو يحول بين المرأة وبين مهر مثلها؟ فبين أن الأب له حق أن يزوج بالقليل والكثير، وهذا لا إشكال فيه، لأن السنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد في نسائه ولا بناته على 12 درهم أوقية، على 12 أوقية. وهذا لا شك أنه دون مهر مثل نساء النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وبناته صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فهذا التخفيف والنزول عن حد المثل أعطى الأب صلاحية وحق أن يزوج بالأقل، وهذا صحيح تأثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وله أصل من فعل السلف، فإن سعيد بن المسيب رحمه الله زوج بنته بدرهمين على أحد طلابه وقد خطبت من ابن الخليفة رضي الله عنه وأرضاه، رحمه الله برحمته الواسعة ورضي عنه في الدنيا والآخرة. هذا الإمام الجليل زوج ابنته دون مهر المثل ولم ينكر عليه، فجرى عليه عمل السلف أن الأب له حق أن ينقص بنته عن مهر المثل. قالوا لأن الأب من الشفقة والرحمة ليس كغيره، والغالب أنه يفعل هذا وله نظر، يعني ما في أحد يدخل الضرر على بنتي وفلدة كبدي إلا وله مكسب أعلى من هذا، سواء له أو لها أو لهما، ولذلك هو وابنته كالشيء الواحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني، فجعل البنت مع أبيها كالشيء الواحد. وقال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فجعلها مع أبيها كالشيء الواحد، فأعطي الحق للأب دون غيره. فقال رحمه الله، قال رحمه الله: فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز، بأي صداق، إما أن يزوجها بمهر المثل فلا إشكال، أو أكثر من مهر المثل فلا إشكال، أو يزوجها دون مهر المثل فأيضا فلا إشكال، والإشكال إذا زوجها بأقل من مهر المثل. منهم من قال له الحق عموما كبيرة كانت أو صغيرة، ومنهم من فرق بين الكبيرة والصغيرة، والصحيح ما ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. ولا ينقصها عن مهر مثلها غير الأب بالنسبة للأولياء، لا أخوها ولا عمها ولا ابن عمها من أولياء أهل العصر. فلو زوجها أخوها ولم يفرض لها صداقة مثلها، إنما أقل من صداق مثلها، فحينئذ يكمل الصداق إلى مهر المثل. إذا زوجها أخوها أو عمها أو ابن عمها قريبها العاصب وفرض لها دون مهر المثل أقل من مهر المثل، فإنه يكمل لها. ثم هذا التكبيل هل يكمل من مال الولي أم من مال الزوج؟ يكمل من مال الزوج على وجهين: هل يرجع به على الولي أو في ماله، أقواهما في الكبيرة أنه يرجع به على الولي. هذا بالنسبة لقضية إذا ما زوجت بأقل من مهر مثلها. طيب، إذا عرفنا حكم المسألة، ما هو مهر المثل وما هو ضابطه؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ضبط مهر المثل. أول شيء، مهر المثل طبعا أن ينظر إما إلى مثل نسائها من قريباتها أو مثل نسائها في مجتمعها وبيئتها، وهذه المثلية اختلفت فيها مذاهب العلماء. فقال بعض العلماء يحدد مهر المثل بقريبات المرأة من أبيها كأختها وبنت أبيها، أختها الشقيقة وأختها لأب، فحينئذ إذا كانت أختها الشقيقة أختها لأب زوجت 30,000 وهي في مستوى هذه الأخت، الأخت بكر وهي بكر، وزوجت 30 فمهر مثلها 30,000. وإذا كانت الأخت إذا زوجت بأقل من ذلك لكونها ثيبا بعشرين ألفا، ولو كانت بكرا زوجت بثلاثين كان مهرها ثلاثين ولم يكن عشرين. إذن تكون قريبة من جهة الأب، قالوا لأن من جهة الأب هي نساء المرأة، لأنه يرجع في التقدير إلى جنس الشيء، وجنس الشيء قرابته من جهة الأب. على هذا لو اختلف التقدير بين نساء الأخوات والقريبات من جهة الأب وبين الخؤولة، لأنه قد تكون البنت من أسرة غنية من جهة الأم فقيرة من جهة الأب، وحينئذ يكون مهر مثل نسائها من جهة الأب أقل من مهر مثل نسائها من جهة الأم. وهذه فائدة هذا مسلك الحنفية رحمه الله، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، أنه ينظر إلى القريبات من جهة الأب فقط، وينظر كم تأخذ، فزوجت فلانة وفلانة وفلانة وكلهن من قراباتها من جهة الأب، الثيب منهن بخمسة عشر ألف والبكر منهن بعشرين، إذا ما هو مثل عشرون ألفا، وقس على هذا. الوجه الثاني قالوا مهر المثل يرجع فيه إلى القريبة سواء كانت من جهة الأب أو من غيرها من جهة العصبة، ثم يكون موازين ذلك على أربعة أشياء: الدين والجمال والحسب والمال. فهذه كلها ضوابط يختلف بها المهر على حسب اختلاف المرأة، فقد تكون المرأة من نفس العصبة إذا كانت ذات جمال مهرها عشرون ألفا فمهرها عشرون، وإذا كانت أقل جمالا مهرها خمسة عشر. إذن ينظر في هذه هل هي من الأجمل أو دون الجمال الكامل، فترد إلى خمسة عشر وإلى عشرين إذا كان جمالها كاملا، يقاس على هذا، فجعل الضوابط على هذه الأربعة. ومنهم من أضاف السن ففرق على حسب اختلاف الأسنان. ما الدليل على الرجوع إلى هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مهر مثل نسائها، والإضافة تقتضي التخصيص نسائها، والنساء هنا القريبات، ينظر إلى أخواتها وإلى بنات عمها وبنات أخيها وبنات قراباتها من جهة العصبة ويقدر. وعلى كل حال لا شك أن التقدير، طبعا هناك مذهب، طبعا هذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهناك مذهب المالكية قالوا العبرة بأربعة أشياء: الدين والمال والحسب والنسب، يقدر تقدر المرأة مهر مثلها على حسب هذه الأربعة الأشياء حتى ولو في بيئتها ومجتمعها. والفرق في هذا في بعض الأحيان قد تكون المهور غالبة في المجتمع وسائدة على قدر معين، وحينئذ يكون الأمر خفيفا، لكن المشكلة إذا اختلف وتفاوت. فإذا كان على وتيرة أن البكر لها ثلاثون ألف سواء كانت ذات جمال عال أو كانت أوسط أو دون، وكانت الثيب عشرين مهرها كان للثيب عشرون ألفا، فحينئذ نجعل للثيب العشرين وللبكر الثلاثين. ولكن كلام العلماء عند الاختلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا عند الاختلاف أن نرجع إلى مهر مثل نساء المرأة، والقول بما ذكرنا من نظر إلى القرابة أقوى وهو أقعد وأوفق بالنص. نعم. قال رحمه الله: فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه أو رده وأخذ قيمته. إذا أعطاها المهر على حالتين: الحالة الأولى أن يكون المهر موصوفا في الذمة ثمنا أو مثمنا، والحالة الثانية أن يكون معينا، وقد ذكرنا المعين والموصوف في الذمة في البيع. فإذا قال لها قال له زوجتك بنتي بعشرين ألف ريال، بعشرين ألفا، بخمسين ألفا، بثمانين ألف، هذا موصوف في الذمة، وحينئذ يلزمه هذا القدر من المال متفق عليه. وإذا جاء بالعشرين ألف وتلفت دون ضمان المرأة ودون ضمان وليها يأتي ببدل عنها ولا إشكال في القدر، ومن نفس النوع والجنس. لكن الإشكال في المعين، إذا قال لها قال له زوجتك بنتي بهذه المئة ألف، أو أنكحتك بنتي بهذا الخمسين ألف، أو بهذه الثلاثين ألف، عين في الأثمان. في المثمونات يقول له زوجني بنتك بهذه السيارة، بهذه الأرض، بهذه العمارة، هذا معين في القديم بهذا العبد المملوك. فمسألة بعبد أو الشيء المعين هذا لا يختص ما ذكره المصنف. أي شيء ممكن أقول زوجني بنتك بهذا الكتاب، بهذه الساعة، بهذا القلم، المهم معين، شيئا معينا. ما هي فائدة أن العلماء يذكرون الشيء المعين والموصوف في الذمة؟ لأن هذا المعين قد يتلف، وهناك معينات إذا تلفت وذهبت ذهب العقد معها وأدى فواتها إلى فوات العقد وفساده، وهناك معينات لا يفسد العقد بفسادها. ومن حيث الأصل ذكرنا في البيع أن المعين له أحكام خاصة، ولذلك لو جئت إلى البقالة وقلت للبائع بكم تبيعني هذا الطعام، هذه العلبة من النيدو، قال بخمسة ريال، وأخذت العلبة وحصل عيب في العلبة وجئت وقلت له هذا أنا لا أريد هذه العلبة لأن فيها عيب، ووجد العيب قلت له أعطني مالي، قال ما أعطيك المال، أعطيك علبة بدلا ليس من حقي، لأن العقد انصب على معين يفوت بفواته. لكن لو قلت له أعطني علبة نيدو بخمسة ريال أو أريد علبة نيدو من كذا، فحينئذ إذا ما صلحت له أن يأتي بكل ما يصدق عليه الوصف المتفق عليه بين الطرفين، وهذا لن تجده في أي قانون على وجه الأرض إلا في الشريعة الإسلامية من دقتها ورعايتها للعقود، حتى إن دخلت إلى ألفاظ المتعاقدين. ففي المهر إما أن يكون موصوفا في الذمة وإما أن يكون معينا. فقال رحمه الله فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه أو رده وأخذ قيمته. خيرت بين أرشه أو رده ورد قيمته. أصدقها عبدا معينا، قال عبدي فلان هو مهري، أو زوجني بنتك بعبدي فلان، قال قبلت عبدا بعينه فوجدته معيبا، فيه عيب، وذكرنا ضابط العيوب في البيع في الأموال العيب المؤثر. فإذا وجد في هذا المهر عيب حينئذ خيرت بين أرشه ورده وأخذ قيمته. نقول لها إن شئت يبقى العبد كما هو عندك ونقدر أرش العيب، وسبق معنا ضابط التقدير أننا نقدره معيبا بكم يباع ونقدره كاملا بدون عيب بكم يباع، فننظر كم أنقص ذلك من قيمته. فلو قدرناه بعشرين سالما من العيب وبخمسة عشر معيبا فقد أنقصه الربع وهو الخمسة، فحينئذ ننظر إلى قيمة العبد وننقص منها ونقول للزوج يدفع الربع من قيمته ضمانا لهذا العيب، أرش العيب. إذا قالت أريد الأرش أعطيت الأرش، وإذا قالت ما أريده أعطيت قيمة العبد، ينظر إلى قيمته تخير تأخذ قيمة العبد ويكون بدلا عنه. نعم. قال رحمه الله وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته. ما الفرق بين قولنا قل وجدته معيبا وبين قولها إن وجدته مغصوبا؟ الأول العيب نقص، والملكية لصاحب للزوج لهذه المهر لا إشكال فيه، لكن في الصورة الثانية إن وجدته مغصوبا أو حرا هذا يسمى بالاستحقاق، إن وجدته مستحقا هذا لا يمكن بحال أن تكون لها يد على العبد. إن وجدته مغصوبا معناه أن الزوج غصبه أو اشتراه ممن غصبه، فمعنى ذلك لا نصحح ملكية الزوج لهذا العبد، فلا يمكن بحال أن يكون هذا العبد مهرا. والمشكلة أن المهر ارتبط بهذا الشيء المعين، إن وجد مستحقا فحينئذ يكون الحكم مختلفا عن كونه معيبا. ففي العيب نخيرها بين بقاء العين لأن يد الزوج ثابتة والملكية ثابتة، فنقول إن شئت بقي العبد عندك وأخذت الأرش، وأما هنا فليس لها إلا القيمة إذا وجدته مملوكا، لأن المملوك لا يباع ولا يشترى، أو وجدته مغصوبا فهو ملك لغاصبه. نعم. قال رحمه الله: وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته. فلها قيمته، كم قيمة هذا العبد؟ أنزلنا إلى السوق ووجدنا أن قيمته 50,000 ريال، قلنا إذن يجب عليه دفع 50,000 ويرد العبد إلى صاحبه. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها. وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه قبل العقد فلها مهر مثلها. في بعض الأحيان قيمة العبد أفضل لها من مهر مثل، وقد ترضى بالعبد لأنه فوق مهر مثلها. ومن هنا لو تبين أنه مغصوب ومملوك وعندها علم بكونه مغصوبا أو مملوكا فحينئذ ليس لها حق في هذا العبد، ونردها إلى مهر مثلها. وهذه فائدة ذكر العلماء لهذه الأمثلة، هذه أمثلة يراد بها معرفة متى تستحق قيمة الشيء المعين ومتى تستحق أرشه إن كان تخير بين أرشه وبين قيمته إن كان به عيب، ومتى لا تستحق إلا القيمة ومتى لا تستحق إلا مهر المثل. والفرق في هذا أن مهر المثل في بعض الأحيان يكون أقل من القيمة وتصر هي تقول أريد القيمة. نقول فإن كانت عالمة بكونه حرا أو مغصوبا فقد علمت أن هذا الزوج لا يد له على العبد. هذا بالنسبة للقديم. بالنسبة للحديث، لو أن شخصا، نمثل بأمثلة معاصرة، لو أن شخصا تزوج امرأة بسيارة تبين أنها مسروقة، أو تزوجها بسيارة تبين أنه غصبها من صاحبها، فنفس الحكم. فإن كانت عالمة بغصبه وسرقته رددناها إلى مهر المثل، ولا حق لها في قيمة السيارة. فقد تكون قيمة السيارة مثلا 80,000 ومهر مثلها 30,000، فحينئذ تقول أعطوني قيمة السيارة، نقول ليس لك ذلك ما دمت أنك كنت عالمة بالغصب وعالمة بالسرقة. أما إذا لم تكن عالمة فحينئذ نردها إلى مهر مثلها، نردها إلى قيمة العين، لأنها وقع العقد على هذا المعين، ولما كان مستحقا، إذا كان مغصوبا يصير استحقاق، هذا يسمونه مسائل الاستحقاق، مستحق للغير، تعذر دفع العين فينتقل إلى القيمة. وهذا أصل في الضمانات أن نتعذر أن ينتقل إلى القيمة. نعم. قال رحمه الله: وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. لو قال لها، قال له زوجني بنتك فلانة ومهرها فلان عبد فلان، قال قبلت، أو قالت له أريد مهري المملوك الذي عند فلان، مثلا مملوك عنده صنعة كانوا يرغبون في المماليك، يكون عنده حرفة فيدخل عليها مالا ويربحها، عنده أمانة سمعته طيبة يحتاجونه ويحتاج لأهلها تريد لأهلها، فالمهم رغبت عبدا معينا، فقال لها إذن سأشتري لك هذا العبد وهو مهرك. فلما اتفق على هذا وتم العقد ذهب إلى صاحبه وفي ظنه أنه سيبيع العبد، فامتنع صاحبه من بيعه أو طلب فيه أكثر من قيمته اللي هو العواز وضيق عليه وأعوزه بقيمته، فحينئذ ينظر إلى قيمة العبد. قال رحمه الله: قال رحمه الله: فلها قيمته. فلها قيمة العبد. هذا في القديم. في الجديد قال لها قال له زوجتك بنتي على أن مهرها سيارة فلان تشتريها، أو مزرعة فلان تشتريها لها، أو السيارة التي في المعرض الفلاني من فلان. فذهب إلى صاحب المعرض، تم العقد والاتفاق بينهما، وامتنع صاحب المعرض أن يبيع، وصاحب السيارة وصاحب المزرعة امتنع أن يبيع. فلما امتنع نقول كم قيمة هذه السيارة؟ قيمتها 70,000 ريال، نقول مهرها قيمة السيارة، لأنه تعذر هذا المعين لامتناع صاحبه من بيعه. ما نستطيع أن نغصب صاحبه عن بيعه، لا يحل مال المسلم إلا بطيبة نفس منه، وحينئذ ينتقل إلى قيمته. نعم. قال رحمه الله: فصل. فإن تزوجها بغير صداق صح. فإن تزوجها بغير صداق هذا ما يسمى بالتفويض. والتفويض ينقسم إلى قسمين، القسم الأول تفويض المهر، والقسم الثاني تفويض البضع. فأما تفويض المهر فهو أن يتفق على جعل المهر بيد أحدهما أو بيد طرف أجنبي، هذا تفويض المهر. وأما تفويض البضع فهو أن يزوجه على أنه لا مهر لابنته أو بدون مهر، على خلاف مسألة الشراط وعدمها. أما بالنسبة للتفويض في المهر أن يتفق على إسناد المهر إلى أحدهما، مثلا شخص يأتي يتقدم إلى امرأة ويعرفه وليها أنه رجل صالح أو قريب ابن عمك أو قريبك، فقلت له قال كم المهر؟ قال الذي تأتي به، فوض إليه. والتفويض أصل الإهمال، أنه قالوا سمي هذا النكاح نكاح تفويض لأنه أهمل فيه ذكر المهر، أهمل فيه قصدا أو جعل إلى طرف آخر على التفصيل الذي ذكرناه. فقال له الذي تأتي به، ففوض إلى الزوج. فكذلك العكس، قال له كم المهر؟ قال أشوف، هذا والد الزوجة ووليها. لما قال أشوف قال الزوج إذن الذي تراه. سأل ولي المرأة كم ستعطي في المهر، كم ستدفع، كم مهره؟ قال الذي تراه أنت، أنت قدر وأنا مستعد، الذي تراه أنا مستعد، كما يحصل في الأغنياء والأثرياء، لأنهم يقولون للشخص الذي تريده مثلا. هذا تفويض إلى الولي، أو تفويض إلى رجل أجنبي عنهما، وهذا يقع حتى بين القرابة ويقع حتى من باب المكارمة. فيأتي مثلا شخص ينكح من شخص فيقول له كم تستقى، كم تريد صداقا لابنتك أو كم الصداق؟ قال له يا بني ارجع إلى أبيك، الذي يقول أبوك نحن نقبله، الذي يرى والدك نحن نقبله. قال له أريد أن أتزوج بنتك ولكن ظروفي صعبة ووضعي صعب. وهذا يقع في بعض الأحيان، إنسان يبحث عن الشاب الطيب يريد أن يبرئ ذمة أمام الله فيرى أنه صالح لابنته، ثم يرى وضع الشاب ليس بذاك، فما يستطيع أن يقول له المهر كذا، فيقول له انظر إلى من الذي يقوم عنه. قال له والله والدي هو الذي يرتب لي أموري. قال إذن ارجع إلى والدك، والذي يرى والدك نحن نقبله، ما يفرضه والدك لنا علينا جميعا. إذن فوض المهر إلى، جعل المهر إلى أجنبي. إذا إما أن يكون لأحدهما أو كلاهما أو واحد منهما أو رجل خارج عنهما. وقد بين نص الكتاب على أنه لا حرج في نكاح المرأة على التفويض. ما تفويض البضع؟ تفويض البضع هو أن يقول له زوجتك على أن لا مهر لابنتي. فهذا طبعا من حيث الأصل اشتراط إسقاط المهر باطل، اشتراط إسقاط المهر باطل، إن هذا يخالف مقصود النكاح، ومن هنا الشرط باطل ولها مهر المثل، على التفصيل الذي يذكر في مسائل التفويض. من حيث الأصل يجوز أن يخلو العقد من ذكر المهر، هذا محل الشاهد. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فبين سبحانه وتعالى أنه لا جناح علينا أن نطلق المرأة التي لم نكن فرضنا لها فريضة، فدل على أن ووصفها إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، فأثبت طلاقا، ولا طلاق إلا بنكاح، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فصحح سبحانه النكاح مع أنه قد خلا من المهر، فدل على أن وجود المهر في النكاح ليس بلازم، وأنه يمكن أن يقع العقد ويصحح بدون ذكر مهر فيه. نعم، هذا ما يسمى بنكاح التفويض. قال رحمه الله: فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة. هذه المرأة التي لم يسمى لها صداق بنكاح التفويض، إن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، ليس لها من المهر شيء، كما بينا في الآية السابقة. متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فأثبت سبحانه وتعالى لها المتعة. قال رحمه الله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، هذا نص الآية الكريمة. وللعلماء فيها وجهان، أصحهما أن المتعة واجبة وليست بمندوبة كما يقول بعض الفقهاء وفي مذهب مالك، والجمهور على أنها واجبة لقوله تعالى متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وهذا والتعبير بالإحسان لا يستلزم إسقاط الوجوب. قال رحمه الله وأعلاها خادم. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. المتعة إما أن تكون من الشخص نفسه أو تكون من القاضي والحاكم. فإذا كانت في القضاء ورفع الأمر إلى القاضي وأراد أن يمتع، فإنه لا يصل في تقدير المتعة إلى نصف مهر مثلها. المتعة لا تصل إلى نصف المهر، لأنه طلاق قبل الدخول، والطلاق قبل الدخول لو كان هناك مهر لتنصف المهر. فإذا جاء يقدر متعة لا يوصلها إلى نصف مهر مثلها إذا كان قاضيا أو من أسند إليه النظر في هذا من الخبرة، وإنما يكون دون ذلك، هذا كحد أعلى. وما دون ذلك هذا يختلف بحسب اختلاف الأشخاص والظروف. أما بالنسبة للشخص نفسه، لو أنه أعطى المرأة متعة قليلة كانت أو كثيرة ورضيت بها فلا إشكال، لكن من حيث الأصل أنه يمتع على حسب حاله على الموسع أي الذي وسع الله عليه في رزقه. فالغني الذي أعطاه الله مالا يدفع ما يليق بمثله، والفقير الذي هو دون ذلك يدفع ما يليق بمثله. لا تكلف نفس إلا على قدر طاقتها ووسعها وما أتاها الله عز وجل. هذا بالنسبة للمتعة. نعم. قال رحمه الله وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها. هذا محكي عن ابن عباس، لا أعرف في رواية صحيحة، قد يكون في رواية صحيحة لكن لم أطلع عليه، أنه جعل أعلى المتعة خادم، وأوسطها النفقة، وأقلها الكسوة. وعلى هذا اختلف العلماء أصلا إن صح عن ابن عباس. طبعا الجمهور على أن المتعة للشخص نفسه على حسب حاله في الغنى والفقر، لكن بالنسبة لأثر ابن عباس رضي الله عنهما لو صح عنه فللعلماء في مسألة، وهي في المقدرات والاجتهادات إذا ورد بها عن الصحابة اجتهاد هل هو حكم ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان فيكون أشبه بالمرفوع التقدير الشرعي، أم أنه هو وغيره بحكم الاجتهاد على حد سواء فيختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. هذا في مذهب الحنابلة يعتبر قول الصاحب في حجة ومقدره ثابت يثبت على مدى الأزمنة كلها. وأما عن الوجه الثاني فيقول إن ابن عباس رضي الله عنهما قدر بهذا التقدير في زمانه، أن أعلى ما تكون خادم وأوسط ما تكون بالنفقة وأقل ما تكون بالكسوة، وحينئذ تختلف بحسب اختلاف الأزمنة. وقد يكون الخادم مثلا لو كان قيمة 6000 ريال قد يأتي في زمان من الأزمنة يكون فوق حتى نصف النهر، ومن هنا يعتبر تقديرا اجتهاديا وينظر في ذلك، وهو مذهب الجمهور من حيث الأصل أنه ينظر فيه إلى اجتهاد القاضي أو على حسب حالة الشخص إذا كان مسندا إليه. قال وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها. وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض، قبل أن يدخل بها الزوج توفي عنها، أو قبل أن يحدد المهر يفرض لها مهرا توفي عنها أو توفيته، فإنها تستحق مهر مثل نسائها. والأصل في ذلك حديث عبد الله بن مسعود الثابت، حتى قال ابن حزم لا مغمز فيه يعني في إسناده، في أن عبد الله بن مسعود سئل عن هذه المسألة، سئل رضي الله عنه عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها صداقة ولم يطلقها قبل وفاته، فقال رضي الله عنه: أقول فيها برأيي. هذا اللي يقول لك من الفقهاء أهل الرأي. أقول فيها برأيي، من كان من أهل العلم وقال رأيي يدل على أن الرأي فيه مذموم وفيه محمود، أن الصحابة رضي الله عليهم استعملوا الرأي، لكنه رأي مبني على ماذا؟ على السنة والدين والشرع. أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. لها مهر مثل نسائها، لا وكس ولا شفق، وعليها العدة. فقال معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه وقال: لقد قضيت، ولها الميراث، عفوا، لها الميراث ولها العدة وعليها العدة، ولها مهر مثل نسائها لا وكس ولا شفق. فقال: أشهد أنك قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق امرأة منه. في هذا فائدة على أن أهل العلم والفقهاء الذين تمرسوا بأدلة الكتاب والسنة وفقهوا في الشرع أنهم إذا اجتهدوا صحبهم التوفيق من الله غالبا. ولذلك هذا الصحابي تضلع بالفقه، وعبد الله بن مسعود أصحابه أخذ عنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله. ونقول هذا لمن يغمز فقه الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة إمام مجتهد، أجمعت الأمة على قبول علمه واجتهاده رحمه الله، فإذا خالف النص اعتذر له، لكن لا يحط من قدره، وقال: هؤلاء أهل الفقه الرأييون، هؤلاء أهل القياس والتحقيق، من أئمة اجتهدوا والله أمرهم بالاجتهاد، ما دام أنه لم تبلغ من النص عذره في اجتهاده. انظر كيف الصحابي يقول إنه سيبذل رأيه، وكيف يوافق هذا الرأي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاه. وهذا يدل على التوفيق الذي يعين الله عز وجل به الفقهاء وأهل العلم وأهل البصيرة، وأن العبث الذي يقوله بعض الجهل من التوهين لأهل العلم ومن لهم قدم راسخة في الفقه والرأي. وعمر رضي الله عنه يقول: اعرف الأشباه والنظائر، ثم قسم أمور بأشباه، اعرف النظائر ثم قسم أمور بأشباه، كما في كتابه لأبي موسى الأشعري. فالشاهد من هذا أنه وافق قضاءه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليها العدة، وهذا ما يسمى بالحداد، وسيأتي بيان أحكام ومسائل إن شاء الله. وثانيا أن لها الميراث لأنها زوجة، وثالثا أن لها مهر مثل نسائها لا وكس نقص ولا شطط، أي لا يطالب ورثتها بأكثر من هذا النهر مهر مثلها مثل نسائها. هذه ثلاثة أحكام. والأصل في ذلك أنه إذا ماتت في هذه الحالة يعني كأنها استحقت كالأجير، إذا جاءه من حيث الأصل هي على أنها ممكنة لزوجها، وأنه إذا لم يحل بينها وبينه موت أنها ستكون زوجة له، ما جاء منها أي خلل بالعقد، ومن هنا استحقت أن يكون لها المهر وأن يكون عليها العدة كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وللباقي منهم الميراث وعليها العدة. وللباقي منهم الميراث، إن بقيت هي فلها الميراث من زوجها، إن بقي زوجها له الميراث منها أيضا. نعم. قال رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بروعة بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة. هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا وتوفي عنها، فهي مفوضة. ومن هنا أصبح الحكم في المفوضة أنه إذا توفي عنها زوجها أنها تستحق الميراث لأنها زوجة، وعليها العدة، عدة الحداد 14 وعشر، ولها مهر مثل نسائها. قال رحمه الله: ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك. لو أنه لم يسمي صداقا في العقد ثم أراد أن يدخل بها، قالت له: ما تدخل حتى تعطيني أو تسمي لي صداقا، سواء قبل دخوله مباشرة أو قبل الدخول بوقت، قال: سأدخل بك في شعبان. فقالت له: إذن افرض لي الآن، حدد لي الصداق كم كان لها ذلك من حقها، لأن حق من حقوقها. قال رحمه الله: فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره. فإن فرض لها مهر نسائها كما ذكرنا له مهر مثل أو أكثر من مهر نساء، مهر نساء 30,000، فقال لها مهرك 30,000، فحينئذ لا يجوز أن تطالب بأكثر. أو قال لها مهرك 40,000، ومهر مثل نسائها أقل من 40، فإن حينئذ لا إشكال أنه ليس لها إلا ما فرض. نعم. قال رحمه الله: وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت. وكذلك إن فرض لها أقل من فرضيت، فقال لها مهرك الذي سيدفعه 20,000، ومهر مثل نسائها 30 أو 40، قالت رضيت، قال فرضيت. وهذه مفاهيم المتون، معناه أنها إذا لم ترضى كان من حقها أن تطالبه، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء لا وكس ولا شقط، فالمفوضة إذا أنقصت عن مهرها فإنه من حقها أن تطالب أن تسوى بمثلها. وإذا رضيت بهذا النقص فحينئذ لا إشكال، وشرط إذا رضيت بالنقص أن تكون جائزة التصرف، إذا لم تكن جائزة التصرف تقدم معنا لأنها نوع من الهبة، والهبة لا تصح إلا من جائز التصرف، فإذا لم تكن جائزة التصرف تولى وليها المطالبة بمهر المثل، فلو كانت صغيرة فحينئذ أبوها يطالب بأن تسوى بمهر مثلها. قال رحمه الله: فصل. وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخ لعيبه أو إعساره أو عتقها يسقط به مهرها. هذه الفرقة طبعا إذا كانت المرأة قد وقعت الفرقة بسببها قبل الدخول فحينئذ فوتت على نفسها المهر. وإذا حصلت الفرقة فلها 3 صور: الصورة الأولى أن تكون بسبب المرأة، الصورة الثانية أن تكون بسبب الأولى بسبب الزوجة، والثانية بسبب الزوج، والثالثة بسبب الأجنبي. إذا وقعت فرقة بينهما قبل الدخول، لأنه إذا دخل بها كان لها المهر كاملا، وإذا يبحث الفقهاء إذا وقعت الفرقة قبل الدخول، فإن وقعت الفرقة قبل الدخول في تفويت المهر أو نصف المهر على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله، إما أن تكون بسبب الزوجة أو تكون بسبب الزوج أو تكون بسبب أجنبي. فإن كانت بسبب الزوجة فلها صور منها. نعم. قال رحمه الله: يكون بردتها والعياذ بالله ارتدت، أو مثلا أسلمت وزوجها كافر ففوتت عليه نكاحها، أو عيب وجد في الزوج فأعطيت الخيار قبل الدخول قالت لا ما أريده، اختارت الفسخ كان الفسخ بسببها هي، فحينئذ نعطي ما دام أنها هي تسببت في فوات المهر فلا حق لها. كل فرقة جاءت بسبب المرأة أسقطت حقها في المهر، ليس لها أن تطالب لا بنصف في التنصيف ولا بكماله، في الكمال ما لم يكن في الدخول يعني قبل الدخول. قال رحمه الله: كإسلامها. كإسلامها إذا أسلمت معنا، أو ارتدادها العكس، يعني هذا موجب للردة والإسلام، بينا أحكامها في أنكحة الكفار وتأثيرها في العقد. نعم. أو رضاعها. أو رضاعها، هي صغيرة وذكرنا هذا في مسألة الرضاع، فدبت إلى زوجتي الكبيرة ورضعت، حينئذ أفسدت نكاحها. لكن هذا الفساد أنه ينفسخ النكاح بينه وبينه، وهذا الفسخ جاء بسبب من؟ بسبب الزوجة نفسها، فمن الظلم أن نطالب الزوج بأن يضمن هذا القدر من المهر، وحينئذ ما دام أنها هي التي تسببت فقد أفسدت المهر على نفسها. وقد ذكرنا هذا في مسألة رضاع الصغار من الكبار في كتاب الرضاع. نعم. قال رحمه الله: أو فسخ لعيبها. أو فسخ لعيبها، عيب موجود فيها، فسخ بسبب عيب موجود فيها أو عيب موجود فيه، طالبت هي بالفسخ لأنه جاء الفسخ بسببها هي، فإن كان العيب فيها هي فلا إشكال لأنه منها هي، وإن كان العيب في الزوج أعطيت الخيار فطلبت الفسخ، فقد جاءت في الأول بسبب الفسخ وجاءت بالثاني بصريح الفسخ لما قالت لا أريد، ففسخت النكاح، هي التي أفسدت العقد على نفسها ففوتت وتسببت في الفوات. نعم. قال رحمه الله: أو فسخ لعيبه أو إعساره. أو إعساره، قلنا أنه من الخيار خيار الإعسار بالنفقة، يكون الزوج ما يستطيع أن ينفق على زوجته وتبقى تحته ثم تتضرر وتتظلم. وسيأتي هذا النوع من الخيار. وقلنا الخيارات في النكاح خيار العيب وخيار الفقد وخيار العتق. والمصنف رحمه الله فرق في هذه الخيارات، وهذا الخيار خيار الإعشار بالنفقة. إذا أعشر الزوج بالنفقة واشتكت المرأة وتظلمت ورفعته إلى القاضي وثبت هذا الخيار لها، قالت اختار فرقة، إذن فسخ النكاح بسببها. نعم. قال رحمه الله: أو عتقها يسقط به مهرها. أو عتقها، لأن إذا عتقت عطيت الخيار، فلما عتقت عطيت الخيار، قالت اختار الفسخ، فحينئذ هي التي فسخت النكاح. نعم. قال رحمه الله: وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه ينتصف مهرها بينهما. وإن جاءت الفرقة من الزوج بسبب الزوج، هذه الصورة الثانية، هو الذي تسبب في الفرقة وفسخ النكاح كطلاقه لها، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر. إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. فجعل الله عز وجل في هذه الآية أن الطلاق يوجب تشطير المهر، هذه يسميها العلماء من مسائل التشطير، أن يطلق بعد الفرض وقبل الدخول. إذا طلق بعد الفرض وقبل الدخول فحينئذ لها نصف المهر، وهذا النصف من المهر يسميه العلماء تشطير، مسائل التشطير، أن يطلق أو يفسخ هو، يكون طالب بالفسخ بخيار له في شرط أو نحوه فقال أفسخ النكاح، أو لاعن على القول عند طائفة من العلماء، إذا حصل لعان ففي مسائل اللعان قالوا إنها يكون سبب الفسخ منه، أو ارتد والعياذ بالله جاءت الردة بسببه، فحينئذ أو أسلم على نفس التفصيل الذي ذكرناه في تأثير إسلام الزوج، في هذه الأحوال كلها يتنصف المهر للمرأة. نعم. قال رحمه الله: وخلعه. وخلعه كذلك إذا خلعته المرأة، فإنه إذا أعطاها المال يكون عليه النصف، يكون تنصيف المهر. نعم. قال رحمه الله: ينتصف مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة. إذا حصل التشطير اللي هو التشطير من الشطر، والشطر هو النصف، إذا حصل تشطير للمهر في هذه الحالة نقول يثبت للمرأة نصف الصداق. إن كان هناك مسمى نعطيها نصف، سواء كان يعادل مهر مثل أو أكثر أو أقل، ما دام أنه مسمى فلها نصف المسمى. وثانيا إذا ثبت لها النصف نقول للزوج أنت بالخيار، إما أن تعفو عن النصف الثاني في حالة ما إذا قدم المهر كاملا وأعطاها المهر كاملا، أعطى وليا المهر كاملا وحصل ما حصل وتنصف المهر وتشطر، نقول له إما أن تعفو عن هذا النصف ويكون لها المهر كاملا وهذا أقرب إلى تقوى الله عز وجل وأعظم لأجرك، وإما أن تعفو المرأة عن النصف، وحينئذ تقول له لا ما أريد وترده عليه. في هذه الحالة يعني يخير الزوج ويخير الزوجة، والأفضل أن يعفو الزوج أو يعفو ولتعفو المرأة ويقوم وليها مقامها بإذنها. نعم. قال رحمه الله: اشترط أن تكون رشيدة المرأة. طبعا من حيث تصرف بالهبات في مالها الجمهور على أن إذا كانت حرة رشيدة تملك الهبة والإسقاط، وعند المالكية أنها تتصرف في حدود الثلث. واستدلوا بأثر شريح: عهد إلي عمر أن لا أجيز لامرأة عطيتها حتى تحول حولا أو تلد ولدا. ومن مذهبهم أنها إذا جاوزت الثلث يعترض عليها وينظر، وأشار إلى ذلك بعض فقهاء بقوله رحمه الله: وزوجة في غير ثلث تعترض كذا مريض مات في ذاك المرض. والصحيح مذهب الجمهور أن إذا كانت رشيدة كما ذكر المصنف أنه لا يعترض عليها إذا تنازلت، وهذا من تقوى الله وهي تلتمس طاعة الله عز وجل ومرضاته. نعم. قال رحمه الله: فيكمل الصداق للآخر. فيكمل الصداق للآخر، يستوي أن يكون الزوج جاء إنسان فقير وضعيف الحال إلى أسرة طيبة وبنعمة، وحصل مما حصل، ثم حصل الفراق، طلق قبل الدخول، ورأوا حاله ووضعه فأرادوا أن يتقوا الله وأن يلتمسوا ما عند الله من أجل، فقالوا له خذ مهرك، فردوا له النصف الثاني. فحينئذ لا إشكال، العكس أن يكون الرجل رأى وضع المرأة وأراد أن يجبر بخاطرها حينما طلقها فأعطاها النصف. ومن هنا يكون قوله وأن تعفو عاما. ومن أهل العلم من خصصه بالسياق فقال إنه راجع إلى الزوج، وأن تعفو يعفو الزوج أقرب إلى التقوى لما فيه من جبر خاطر المرأة، لأنه انكسر خاطرها بالطلاق والأذية في حقها أكثر بحصول الضرر عليها بفوات المهر وفوات النكاح. وأيا ما كان مذهب العموم قوي وهم ينظرون إلى السياق. نعم. قال رحمه الله وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. إذا جاءت بأجنبي كما لو أرضعت امرأة من أمه من الرضاع، أرضعت هذه الزوجة وهي صغيرة فأفسدت عليه نكاحها، فحينئذ يتنصف المهر، نقول للزوج ادفع لولي هذه الصغيرة نصف المهر، وتأخذ نصف المهر من هذه المرأة التي أفسدت نكاحها، فيرجع على من أفسد النكاح إذا كان أجنبيا. نعم. قال رحمه الله ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين. دائما في مسائل الأموال قلنا يهم العلماء مسألة المعين، لأن المعين تختلف الأحكام باختلاف وضعه في خاصة الزيادة والنقص والاستحقاق وعدمه والتعين. فقال رحمه الله نعم. قال ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار باقيا لم تتغير قيمته قسم بينهما. مثلا قال لها في القديم يقول لها هذا مهرك 100 رأس من الغنم، هذه 100 رأس من الغنم لك مهر، هذا معين، هاتان الناقتان مهر لك، هذه 10 رؤوس من البقر مهر لك، هذا معين. بقي على حالي، فحينئذ نقسم هذا المعين، نصفه تأخذ المرأة ونصفه يأخذه الزوج، هذا إذا حصل ما ذكرنا من الفراق والطلاق يقسم بينهما. طيب لو أن هذا المعين حصل فيه زيادة أو حصل فيه نقص، ما الحكم؟ لو أنه أعطى هذا المهر لولي المرأة فقام ولي المرأة على هذه الغنم أو البقر أو الإبل فأطعمها وقام عليها وتعب عليها حتى سمنت وأصبحت في حال طيب. قال رحمه الله نعم. قال رحمه الله وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما. إذا استلمت هذا المهر وكانت على يدها فالزيادة مضمونة لها، إنها اليد ضامنة، وحينئذ ما زاد من الغنم فهو ملك لها هي بالضمان. قال رحمه الله فالزيادة لها والغنم بينهما. فالزيادة لها يعني لو أن هذا الغنم تلف كان يتلف على ضمانها، فمثلا لو ولدت هذه 20 رأس ولدت 5 فإن على ملك الزوجة، لأن قبضت مهرا ويدها يد شرعية وملكية ثابتة وهي الضامنة لهذا المال لما كان تحت يدها. فزادت زيادة منفصلة، هذا الغنم المنفصل، هذه الزيادة المنفصلة تكون ملكا للمرأة، ثم 20 رأس تقسم بينها وبين الزوج. نعم. قال رحمه الله وإن زادت زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. خيرت بين دفع نصف قيمتها زائدا، نقول لها إن شئت رددت نصف الغنم بحالها، وحينئذ تكون صاحبة فضل، أعطاه 20 رأسا من الغنم وهي هزالة، فقبض هذا المهر وأصلحه وقام عليه حتى سمن وأصبح حاله بأفضل حال، حينئذ حال المهر لما دفع غير حاله لما استحق نصفه. فإذا قلنا إنها يجب عليها رد هذه 20 من الغنم، ترد مع شيء خسرته وهو الزيادة المتصلة، وهذه الزيادة لا يمكن فصلها مثل الزيادة المنفصلة، فنقول نخير هذه المرأة بين أمرين، بين أنها تنال الفضل والإحسان فترد العشر بزيادتها، وبين أن تنظر قيمة العشر وقت استلامها وهي هزيلة كم قيمتها. قالوا قيمتها مثلا 10,000 ريال، إذا نصفها 5,000 ريال. نقول لها إن شئت رددت نصف الغنم السمينة الطيبة وجزاك الله خير وأخلف الله عليك فيما بذلت، وإن شئت دفعت نصف القيمة للمهر حينما دفع إليك وهو 5,000 ريال، لأنه لا يستحق الزيادة، الزيادة تستحقها المرأة، لأن المال الضمان على في مالها والملكية ويد الملكية لها ثابتة. نعم. قال رحمه الله: وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد. كذلك أيضا إذا نقصت أن تأخذ الناقص ويخلف الله عليها فيما حصل النقص، وبين أن تأخذ نصف القيمة، تقدر الغنم وهي بحالها طيبة حينما دفعت كانت تساوي 20,000، فحينئذ نقول ادفع لها 10,000 ريال. ماذا تريدين؟ تريدين 10,000 ريال أو تأخذي الرؤوس على حالها الناقصة الآن؟ قالت أريدها على حالها الناقصة، كان لها ذلك. وإذا أردها هذا طبعا إذا لم يدفع، لأن الزيادة يكون لها في حال التعيين. قال رحمه الله: وإن تلفت فلها نصف قيمتها يوم العقد. وإن تلفت الغنم فلها نصف قيمتها يوم العقد، هذا لا إشكال فيه، لأن المعين لا يمكن رده، إذا تلف لا يمكن رده، وحينئذ ننظر إلى نصف القيمة وقت العقد، سواء كانت طيبة أو كانت أغلى أو كانت أقل. فلو أنه أصدقها 10 من الإبل معينة، هناك ملاحظة طبعا، إذا قال لها هذه 10 مهر لك، إن أخذته وقبضت ما في إشكال، لكن إذا لم تقبضه ومن حيث الأصل إذا تعين المعين يصير ملكا في ملكها، أنه المعين هذا يستحق بعقد النكاح وهي تستحق لها يد على هذا المال، وإذا تلف هذا المعين تستحق قيمته. فلو كانت قيمته أثناء العقد 10,000 ريال وتنصف، فحينئذ نلزمه بدفع 5,000 ريال قيمته يوم العقد لا يوم التلف. نعم. قال رحمه الله: ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء. إذا دخل بها ثبت لها المهر كاملا، بقول عليه الصلاة والسلام: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. قولي والأصل في قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فإذا دخل الرجل على المرأة استحقت المهر كاملا. قال رحمه الله: وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة. في مسألة إرخاء الستور، إذا مكنته من الوطء ولم يطأ تستحق، هذه يسمونها مسألة إرخاء الستور، وفيها قضاء عن بعض الصحابة رضي الله عنه أن من أرخى سترا أو أغلق بابا أنه تستحق به المرأة المهر كاملا، وفيها آثار عن الصحابة وعن التابعين أيضا. ولكن هناك استثناءات فيما إذا كان في المرأة مانع كحيضها وفي الرجل مانع، هذا استثناء بعض العلماء، من حيث الأصل أنه إذا مكنته من نفسها وأرخي الستر وأغلق الباب قال أنها تستحق المهر كاملا. نعم. وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ووجبت العدة. ووجبت عليها العدة. نعم. قال رحمه الله: وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه، لأن الظاهر يشهد بذلك، هذا مما رجح فيه بالظاهر. فإذا قال الزوج: مهرك 30,000، وقالت: لا بل مهري 40,000، ونظرنا إلى مهر مثلها فوجدناه 30,000، حينئذ علمنا أن الزوج أقرب إلى مهر المثل فالمهر مهرها. ولو قالت: مهري 30,000، فقال: لا بل مهرك 20,000، ووجدنا مهر مثلها 30,000، علمنا أن قولها أقرب إلى مهر المثل. فالقول قول، هذا مسألة من المدعي والمدعى عليه، إذا شهد الظاهر وشهد العرف يقوون جانب المشهود له. المدعي من قوله مجرد من أصل نعرف بصدق يشهد، هنا شهد العرف وهو مهر مثل نسائها،